بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سورة المزمل، أولها مكي وآخرها مدني، وآياتها 20 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. شرح الكلمات. يا أيها المزمل، أي المتلفف بثيابه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، قم الليل أي صلي، إلا قليلا أي نصف الليل، نصفه أو انقص منه قليلا أي انقص من النصف إلى الثلث، أو زد عليه أي إلى الثلثين، فأنت مخير في أيها تفعل تقبل. ورتل القرآن ترتيلا أي ترسل في قراءته وبينه تبيينا. إنا سنلقي عليك قولا أي قرآنا، ثقيلا أي محمله، ثقيل العمل به لما يحوي من التكاليف. إن ناشئة الليل أي ساعة الليل من صلاة العشاء فما فوق، كل ساعة تسمى ناشئة، هي أشد وطأ أي هي أقوى موافقة السمع للقلب على تفهم القرآن فيها، وأقوى مقيلة أي أبين قولا وأصوب قراءة من قراءة النهار لسكون الأصوات. واذكر اسم ربك أي دم على ذكره ليلا ونهارا على أي وجه من تسبيح وتهليل وتحميد. وتبتل إليه تبتيلا أي انقطع إليه في العبادة وفي طلب الحاجة وفي كل ما يهمك. لا إله إلا هو أي لا معبود بحق سواه، ولا تنبغي العبادة لغيره. فاتخذه وكيلا أي فوض جميع أمورك إليه فإنه يكفيك. معنى الآيات، قوله تعالى يا أيها المزمل، نادى الرب تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم مذكرا إياه بتلك الساعة السعيدة التي فاجأه فيها الوحي لأول مرة، فرجع بها ترجف بوادره، فانتهى إلى خديجة وهو يقول زملوني دثروني. فالمزمل هو المتزمل أي المتلفف في ثيابه ليقول له قم الليل إلا قليلا أي صلي في الليل، نصفه أو انقص منه قليلا أي إلى الثلث، أو زد عليه أي على النصف إلى الثلثين. وامتثل الرسول أمر ربه فقام مع أصحابه حتى تورمت أقدامهم، ثم خفف الله تعالى عنهم ونزل آخر هذه السورة بالرخصة في ترك القيام الواجب، وبقي الندب والاستحباب. وقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا يرشده ربه إلى أحسن التلاوة وهي الترسل وعدم السرعة، حتى يبين الكلمات تبيينا ويترقى القلب في معانيها. وقوله إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا يخبره ربه تعالى بأنه سيلقي عليه قولا ثقيلا هو القرآن، فإنه ثقيل مهيب ذو تكاليف، العمل بها ثقيل، إنها فرائض وواجبات، أعلمه ليوطن نفسه على العمل ويهيئها لحمل الشريعة علما وعملا ودعوة. وقوله إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا يخبر تعالى معلما أن ساعات الليل من بعد صلاة العشاء إلى آخر الليل القيام فيها يجعل السمع يواطئ القلب على فهم معاني القرآن الذي يقرأه المصلي. وقوله وأقوم قيلا أي أبين قولا وأصوب قراءة من قراءة الصلاة في النهار، وقوله إن لك في النهار سبحا طويلا، يخبر تعالى رسوله بأن له في النهار أعمالا تشغله عن قراءة القرآن، فلذا أرشده إلى قيام الليل وترتيل القرآن لتفرغه من عمل النهار، وقوله واذكر اسم ربك، أي داوم على ذكره ليلا ونهارا على أي وجه كان الذكر من تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل، وقوله وتبتل إليه، أي إلى الله تبتيلا، أي انقطع إليه في العبادة إخلاصا له وفي طلب حوائجك وفي كل ما يهمك من أمر دينك ودنياك، وقوله رب المشرق والمغرب، أي هو تعالى رب المشرق والمغرب، أي مالك المشرقين والمغربين، لا إله إلا هو، فلا تنبغي العبادة إلا له، ولا تصح الألوهية إلا له أيضا، وقوله فاتخذه وكيلا، أي من كل ما يهمك فإنه يكفيك وهو على كل شيء قدير. هداية الآيات. من هداية الآيات أولا الندب إلى قيام الليل وأنه دأب الصالحين وطريق المتقربين، ثانيا الندب إلى ترتيل القرآن وترك العجلة في تلاوته، ثالثا صلاة الليل أفضل من صلاة النهار لتواطؤ السمع والقلب فيها على فهم القرآن، رابعا الندب إلى ذكر الله تعالى بأي وجه من صلاة وتسبيح وطلب علم ودعاء وغير ذلك، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، إن لدينا أنكالا وجحيما، وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا، إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. شرح الكلمات. واصبر على ما يقولون، أي على ما يقوله لك كفار مكة من أذن كقولهم شاعر وساحر وكاذب، واهجرهم هجرا جميلا، أي اتركهم تركا جميلا، أي لا عتاب معه، وذرني أي اتركني، والمكذبين أي صناديد قريش فإني أكفكهم، أولي النعمة أي أهل التنعم والترف، ومهلهم قليلا أي انتظرهم قليلا من الزمن حتى يهلكوا ببدر، إن لدينا أنكالا أي قيودا، وهي جمع نكل وهو القيد من الحديد، وطعاما ذا غصة أي يغص في الحلق وهو الزقوم والضريع، يوم ترجف الأرض أي تتزلزل كثيبا مهيلا، أي رملا مجتمعا مهيلا، أي سائلا بعد اجتماعه، فأخذناه أخذا وبيلا أي ثقيلا شديدا غليظا، فكيف تتقون يوما أي عذاب يوم يجعل الولدان لشدة هوله شيبا، السماء منفطر به أي ذات انفطار وانشقاق، أي بسبب هول ذلك اليوم، كان وعده مفعولا أي وعده تعالى بمجيء ذلك اليوم كان مفعولا أي كائنا لا محالة، إن هذه تذكرة أي إن هذه الآيات المخوفة تذكرة أي عظة للناس، اتخذ إلى ربه سبيلا أي طريقا بالإيمان والطاعة إلى النجاة من النار ودخول الجنة. معنى الآيات. ما زال السياق الكريم في تربية الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته بأنواع التربية الربانية الخاصة، فقال تعالى لرسوله: واصبر على ما يقولون، أي كفار قريش، من كلام يؤذونك به كقولهم هو ساحر وشاعر وكاهن ومجنون وما إلى ذلك، وقوله: واهجرهم هجرا جميلا، يرشد تعالى رسوله إلى هجران كفار قريش وعدم التعرض لهم، والهجر الجميل هو الذي لا عتاب معه، وقوله: وذرني والمكذبين أولي النعمة، أي اتركني والمكذبين من صناديد قريش أولي النعمة، أي النعم والترف، ومهلهم قليلا، أي انظرهم ولا تستعجل، فإني كافكهم، ولم يمض إلا زمن يسير حتى هلكوا في بدر على أيدي المؤمنين، وقوله تعالى: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما، أي عندنا للمكذبين بك في الآخرة أنكالا قيودا من حديد، وجحيما أي نارا مستعرة محرقة، وعذابا أليما أي موجعا، وطعاما هو الزقوم والضريع ذا غصة أي يغص في حلق آكله، وعذابا أليما أي موجعا، وذلك يحصل لأهله وينالهم يوم ترجف الأرض والجبال، أي تتحرك وتضرب، وكانت الجبال كثيبا أي من الرمل مهيلا سائلا بعد اجتماعه، وقوله تعالى: إن أرسلنا إليكم، أي أهل مكة وكل من وراءها من سائر الناس والجن، رسولا شاهدا عليكم بما تعملون في الدنيا لتجزوا بها في الآخرة، وقوله: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، أي موسى بن عمران عليه السلام، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، أي غليظا شديدا، وقوله تعالى مخاطبا الكافرين المكذبين: فكيف تتقون يوما، أي عذاب يوم يجعل الولدان شيبا، وذلك لهوله وللكرب الذي يقع، وحسبه أن السماء منفطر به، أي منشقة بسبب أهواله، وذلك يوم يقول الرب تعالى لآدم: يا آدم ابعث بعث النار، أي خذ من كل 1000 من أهل الموقف 999 إلى النار، ولم ينجو من كل 1000 إلا واحد، هنا يشد البلاء ويعظم الكرب، وقوله: كان وعده مفعولا، أي وعده تعالى بمجيء هذا اليوم كان مفعولا، أي كائنا لا محالة، وقوله: إن هذه تذكرة، أي إن هذه الآيات المشتملة على ذكر القيامة وأهوالها تذكرة وعظة وعبرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا فليتخذ، وهي الإيمان والعمل الصالح بعد التخلي عن الشرك والمعاصي. هداية الآيات. من هداية الآيات: أولا، وجوب الصبر على الطاعة وعن المعصية. ثانيا، الهجر الجميل هو الذي لا عتاب فيه. ثالثا، تقرير النبوة المحمدية. رابعا، تقرير البعث والجزاء. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرؤوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. شرح الكلمات: أنك تقوم، أي للتهجد، أدنى أي أقل، وطائفة أي وطائفة معك من أصحابك تقوم كذلك، والله يقدر الليل والنهار أي يحصيها ويعلم ما يمضي من ساعات كل منهما وما يبقى. علم أن لن تحصوه، أي الليل فلا تطيقون قيامه كله لأنه يشق عليكم، فتاب عليكم، أي رجع بكم إلى التخفيف في قيام الليل إذ هو الأصل. فقرأوا ما تيسر، أي صلوا من الليل ما سهل عليكم ولو ركعتين، وأقيموا الصلاة أي المفروضة، وآتوا الزكاة أي المفروضة، وأقرضوا الله قرضا حسنا أي تصدقوا بفضول أموالكم طيبة بها نفوسكم، فذلك القرض الحسن. وما تقدموا لأنفسكم من خير، أي من نوافل العبادة من الصلاة وصدقة وصيام وحج وغيرها. معنى الآيات: يخبر تعالى رسوله بأنه يعلم ما يقومه من الليل هو وطائفة من أصحابه، وأنهم يقومون أحيانا أدنى من ثلثي الليل أي أقل، ويقومون أحيانا النصف والثلث كما في أول السورة. هذا معنى قوله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. وقوله: والله يقدر الليل والنهار، أي يحصي ساعتهما فيعلم ما مضى من الليل وما بقي من ساعته. وقوله: علم أن لن تحصوه، أي لن تطيقوا ضبط ساعته فيشق عليكم قيام أكثره تحريا منكم لما هو المطلوب، فتاب عليكم. لذلك وبهذا نسخ قيام الليل الواجب وبقي المستحب يؤدى ولو بركعتين في أي جزء من الليل، وكونهما بعد صلاة العشاء أفضل. وقوله تعالى: فقرأوا ما تيسر من القرآن، أي صلوا من الليل ما تيسر، أطلق لفظ القرآن وهو يريد الصلاة، لأن القرآن هو الجزء المقصود من صلاة الليل. وقوله: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فذكر فيه تعالى ثلاثة أعذار لهم، وهي المرض والضرب في الأرض للتجارة والجهاد في سبيل الله، وكلها يشق معها قيام الليل. فرحمة بالمؤمنين نسخ الله تعالى هذا الحكم الشاق بقوله: فقرأوا ما تيسر منه، كرره تأكيدا لنسخ قيام الليل الذي كان واجبا وأصبح بهذه الآية مندوبا. وقوله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أي المفروضتين. وقوله: وأقرضوا الله قرضا حسنا أي أنفقوا في سبيل الله الذي هو الجهاد، فإن الحسنة فيه 700، وما تقدموا لأنفسكم من نوافل الصلاة والصدقات والحج وسائر العبادات تجدوه عند الله يوم القيامة هو خيرا وأعظم أجرا. وقوله: واستغفروا الله، من كل ما يفرط منكم من تقصير في جنب الله تعالى، إن الله غفور رحيم يغفر لمن تاب ويرحمه فلا يؤاخذه بذنب قد تاب منه. هداية الآيات: من هداية الآيات أولا بيان ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقومونه من الليل تهجدا. ثانيا نسخ واجب قيام الليل وبقاء استحبابه وندبه. ثالثا وجوب إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. رابعا الترغيب في التطوع من سائر العبادات. خامسا وجوب الاستغفار عند الذنب وندبه واستحبابه في سائر الأوقات لما يحصل من التقصير. هذا والله أعلم، والصلاة والسلام على رسول الله. مصدر هذه المادة تفسير أيسر التفاسير للشيخ أبو بكر الجزائري، مكتبة العلوم والحكم، الطبعة الرابعة، 2003.